الذبائح التي تذبح في بلاد المسلمين في المزارع الجماعية ومزارع التسمين، ولكنها تذبح عن طريق المجازر الآلية، فهل في أكلها حرج؟ إذا ذبحت هذه الذبائح في المجازر وذكر اسم الله عند الذبح فلا حرج، حتى ولو كانت الآلة ينزل قصها أو آلة القص إلى نحر أو رقبة الدابة دفعة واحدة بالعشرات أو أكثر، إذا ذكر اسم الله عليها عند تشغيل هذه الآلة للذبح فلا حرج في ذلك إن شاء الله. أما إن كانت الآلة عن طريق الصاعق في الكهرباء ونحوه فلا تحل هذه الذبائح. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.